بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الباب 61: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف. والحلف نوعان: حلف معقودة يريدها الحالف ويقصدها، فهذه هي التي جاء الذم لمن يكثر منها، ولهذا إن لم يبر بهذه اليمين المعقودة فإنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. اليمين المعقودة إن حنث فيها ولم يوف بها لا بد له من كفارتها، وهو مخير فيها بين 3 أشياء: بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. هذه الأمور مخير بينها، فإن لم يجد انتقل إلى صيام 3 أيام، وهذه هي الكفارة الوحيدة في القرآن التي جمعت بين الترتيب، بين التخيير والترتيب، ولا يوجد كفارة مثلها. وبهذا تعلم أن قول بعض الناس ولو كان غنيا إذا حلف يمينا على أخيه ورأى أنه لا يكاد يبر بها يقول: لا تجعلني أصوم 3 أيام. ومن قال لك أنك تبدأ بصيام 3 أيام؟ بل نص بعض أهل العلم على أنه لو صام رجل 3 أيام كفارة اليمين وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة قالوا صيامه غير صحيح، لأن الله إنما جعل صيام 3 أيام عند العجز عن الأمور 3 التي قبلها. هذه هي اليمين المعقودة. واليمين الثانية وهي يمين اللغو، وهي التي تجري على اللسان من غير قصد، فتسأل أحدهم: أين كنت بعد المغرب مثلا؟ يقول: والله كنت في المسجد النبوي، والله أتيت من الجهة الفلانية، وهو لا يريد اليمين. هذه تسمى لغو اليمين، التي قال الله جل وعلا فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذه لا كفارة فيها وليس على الإنسان فيها شيء. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يتحرز وأن يكون الله جل وعلا عظيما في قلبه فيتجنب اليمين. واليمين هي الحلف، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته. قل والله وربي والرحمن والذي نفسي بيده ومقلب القلوب، كل ذلك من الأيمان الجائزة. وأما الإقسام بآيات الله فهذا فيه تفصيل، فإن كان المقسم يريد بآيات الله القرآن فهذا لا بأس به، لأن القرآن كلام الله وصفة الله. فإن أراد كلمات الله الشرعية أو الكونية هذا قسم صحيح، لأنه يقسم بصفة من صفات الله. وإن أراد بآيات الله جميع آيات الله فإن هذا لا يجوز، لأن الله يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر، يعني هذه آيات مخلوقة وليست هي صفة الله، آية من آيات الله الليل النهار الشمس القمر النجوم، لكن هذه مخلوقة لا يجوز القسم بها ولا يجوز الحلف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال ليس منا من حلف بالأمانة لا تحلفوا بآبائكم. وكذلك القسم بالمصحف، فإن كان الحالف يريد كلام الله عز وجل فاليمين صحيحة، لأن كلام الله صفة الله. وإن كان يريد المصحف الذي هو الأوراق والمداد هذه مخلوقة ما يجوز الحلف بها، الحبر الذي كتب فيه كلام الله وهذه الأوراق وهذا الغلاف هذا مخلوق لا يجوز الحلف به. ولهذا الأولى بالمسلم أن يأتي بيمين لا إشكال فيها، لا والله والله وربي والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب وما شابه ذلك، أشياء تكون صريحة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي والوعيد، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستهانة بمسألة الحلف، ولا يكون لها عنده ولا يكون للحلف عنده قيمة، أيضا يجره إلى الكذب يظن به الكذب، لأنه كلما فعل شيء حلف بالله. وعلى كل حال الإكثار من الحلف بالله هذا يدل على ضعف التوحيد وعلى تعظيم الله عز وعلى عدم تعظيم الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يتجنب كثرة الحلف بالله عز وجل إلا إذا احتيج إلى ذلك وكان هناك أمر يدعو إلى هذا. وأما أن يجعل دائما إذا زاره أحد وأراد أن يتعشى معه يحلف عليه بالله، إذا أراد أحد يجلس مكانه والله إن تجلس هنا، إذا أراد أن يقوم للعشاء والله إن تقوم، لا تجعل الله على لسانك، عظم ربك. لكن إذا احتاج الإنسان إلى اليمين لا بأس بذلك عند الحاجة إليها، وأما تكون دائما تجري على لسانه هذا كما قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة، إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة، وإلى الكذب وإلى ظن الكذب به، فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان. انتهى كلامه رحمه الله. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فسرها العلماء تفسيرين، فمنهم من قال واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، احفظ اليمين لا تأتي بها، تحفظ من الإتيان باليمين. وقال بعض العلماء واحفظوا أيمانكم أي كفروها، إذا حلف أحدكم يمين ولم يبر بها فليكفر عنها ولا يتركها. قال ابن عباس قال ابن جرير لا تتركوها من غير تكفير، واحفظوا أيمانكم قال لا تتركوها من غير تكفير. والقول الأول المراد واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا لا تكثروا من الحلف، يدل عليه قول ابن عباس قال يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا. ولا مانع من أن الآية تدل على الأمرين، احفظوا أيمانكم قللوا لا تحلفوا لا تكثروا الحلف، وإن حصل منكم شيء فكفروه، فكفروا عنه. هذا كله من حفظ اليمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. فهو منفقة للسلعة، يعني إذا حلف مسلم على سلعته وقال والله إنني أعطيت بها كذا وكذا، وقال والله إني قد اشتريتها بكذا وكذا، فإن الناس يصدقون المسلم، مسلم ويحلف بالله أنه اشتراها بكذا أو أعطي بها كذا يصدقونه. فإذا كان كاذبا قد وقع في محذورين، الكذب والحلف على الكذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة. منفقة للسلعة يعني أن السلعة التي عندك تنفق، تشتريها الناس، تباع بسرعة، لأن الناس صدقوا اليمين واشتروها. ولكن ممحقة للكسب، لأنه كذب وحلف، فيمحق الله بركة كسبه، فلا يستفيد إلا الإثم. ولو جاءته أموال طائلة وزائدة فإنه لا يبارك له فيها، تمحق بركتها. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث ممحقة للربح بدل ممحقة للكسب، وهي بمعناه. إذن يجب على المسلم أن يحذر من الحلف على اليمين على السلعة عند البيع أو الشراء، لا يحلف ويقول الحقيقة لكن لا يحلف. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. جعل الله بضاعته يعني كلما شرى بضاعة أو باع بضاعة حلف بالله، هذا معنى جعل الله بضاعته، يعني جعل الله أو جعل الحلف بالله مصاحبا لبضاعته إن بيعا وإن شراء، فإن اشترى حلف بالله وإن باع حلف بالله. هذا يدل على ضعف الإيمان ونقص التوحيد. يجب أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يحلف به إلا عند الحاجة إلى ذلك. وهذا جزء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله جل وعلا كلام الرضا، لا يكلمهم الله يعني كلام رضا، كلاما يرضى به عنهم وكلام رضا. وأما كلام الغضب والتوبيخ فإن الله عز وجل يكلم الكفار ويكلم العصاة، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وجاءت آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل يخاطب الكفار، خاطب العصاة، لكن المراد هنا لا يكلمهم كلام رضا، كلام هو فيه راض عليهم، أو كما يكلم أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقول ماذا تريدون، فيقولون لا نريد شيئا، ألم تبيض وجوهنا الحديث. إذن يكلمه الله لكن كلام رضا، كلام هو به راض عنهم، كما يقول للشهداء تمنوا، فقلنا نتمنى أن نعود للدنيا، لكن المراد هنا لا يكلمهم كلام رضا لكن يكلمهم كلام غضب جل وعلا. فالحاصل أن هذا من الوعيد، ثلاثة أي ثلاثة أشخاص أو ثلاثة ممن اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة. الأول نعم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، التزكية قيل هي التطهير من الذنوب والسيئات والتجاوز عنها بقبح فعلهم، وقيل إن التزكية هنا يراد بها التوثيق والتعديل، فلا يعدل الله عز وجل هؤلاء ولا يوثقهم لقبيح عملهم. قال ولهم عذاب أليم فوق ذلك، وأليم بمعنى مؤلم أي موجع، عذاب مؤلم لما وقع به. ثم ذكر هؤلاء الثلاثة قال أشيمط زان، أشيمط، والأشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي قد اختلط بياض شعره في سواده، يعني ليس صغيرا فتقدمت به السن حتى خرج به الشيب، فاختلط شعر سواده ببياضه، وزان يعني يقع في الزنا، لأن من بلغ هذه السن وتقدمت به السن ونبت به الشيب فإن داء الشهوة عنده قد ضعف، وإن كان الزنا حرام لا يجوز حتى من الشاب، لكن الشاب عنده شهوة جامحة وعنده يعني شيء يدعوه إلى ذلك، لكن هذا الذي قد تقدمت به السن وصار كبيرا وانكسرت شهوته وضعفت ومع ذلك يقع في الزنا، هذا دليل على سوء هذا الرجل وعلى على قبيح طويته ومن طوى عليه وعلى حبه للشر، وإلا الزنا حرام من الشاب ومن الأشيمط ومن كل أحد، ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام من الجميع. قال وعائل مستكبر، العائل هو الفقير من العيلة وهي الفقر، لا يجد مالا ومع ذلك هو مستكبر، وإن كان الكبر لا يجوز حتى من الغني، لكن من عنده غنى وعنده شرف وعنده يعني شيء من ذلك لو استكبر يعني عنده شيء يغريه بذلك أو يحمله عليه، لكن هذا الفقير الذي لا شيء عنده لماذا يتكبر؟ هذا دليل على قبح طويته وعلى أن الكبر يجري في دمه، ولهذا قال عائل مستكبر أي فقير متكبر مترفع على الناس. السلام ورحمة. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أيضا هذا أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، بضاعته يعني البضاعة، كلما أراد يشتري بضاعة حلف بالله أو أراد يبيع حلف بالله لتساهله وعدم تعظيمه لربه، وأهون شيء يجري على لسانه الحلف بالله عز وجل ولو كان كاذبا، وهذا يدل على ضعف الإيمان وقلة التوحيد. قال رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح وهو في البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، لأن عمران صحابي ووالده حسين ابن عبيد أيضا صحابي، فهما صحابيان، ولهذا يقال رضي الله عنهما كما يقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهكذا كل من كان هو وأبوه من الصحابة يترضى عنهما جميعا. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني لا يدري هل قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو زاد ثالثة وقال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني شك عمران، لكن هذا جاء موضحا في حديث ابن عمر وجاء أيضا في حديث ابن مسعود بعده أنه ذكر قرنين بعد قرنه، قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم ثلاثة قرون، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، هؤلاء هم خير الناس. وقد ذكر بعض أهل العلم إن لفظة خير القرون قرني بهذا اللفظ لا يثبت، لم يصح حديث بلفظ خير القرون، لكن الحديث صح بلفظ خير أمتي قرني أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والمراد بهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين القرون المفضلة. ثم إن بعدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يبادرون بالشهادة ويستعجلون بعرضها ولا يستشهدون قبل أن تطلب منهم، أو ليس الناس بحاجة إلى شهادتهم، ومع ذلك يأتون ويعرضون شهادتهم ويتعجلون بها ويأتون بها قبل أن تطلب منهم. هذا مذموم، هذا مذموم. الشهادة ينبغي الإنسان أن يتوثق منها إلا في حال علمه أن فلان لا يعلم بشهادته. هذا يحصل أحيانا، تكون في الطريق تمشي ويجري أمامك حادث مثلا أو اصطدام وأنت ترى الواقع، في هذه الحالة يمكن أن تأتي إليهم تقول عندي شهادة في الحادث، ولا تخبر ماذا عندك، تقول عندي شهادة، إذا طلبت مني عندي شهادة، بحيث أنه لو التبست الأمور ورفع الأمر إلى القاضي ولم يجد أحدهم حجة يأتي بهذا الرجل الذي ذكر أن عنده شهادة. وهذا أحد الأوجه التي جمع العلماء فيها بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد وهو عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهداء، ثم بين من هو، قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني قبل أن تطلب منه. وهذا يعارض الحديث الذي معنا وفيه: ثم يكون ثم بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. هذا ظاهره أنه ينهى عن الاستعجال بالشهادة، لكن جمع العلماء بينه بجمعين، أحدهم الجمع الذي مر معنا أن هذا محمول على يعني حديث زيد خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أنه محمول على من كان عنده شهادة لا يعلم بها المشهود عليه، صاحبها لا يعلم. إنسان وقع في أمر كما ذكرنا ضربنا مثالا ولا يعلم أن أحدا رأى الأمر أو أن عنده شهادة، فتكون هذه الشهادة إذا حصلت يحق بها الحق ويبطل بها الباطل. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بالشهادة التي يمدح من أتى بها قبل أن يسألها هي الشهادة في حقوق الله جل وعلا. إذا كان الشهادة في حق من حقوق الله عز وجل فإنه يمدح الذي يبادر فيها. والحديث الذي معنا الذي ينهى عن العجلة بالشهادة المراد به في حقوق الآدميين، المراد به في حقوق الآدميين. ولا مانع من أن يقال أنها تدل على الأمرين، فالأولى في حق الله عز وجل، والأمر الثاني في من رأى أو كان عنده شهادة لا يعلم بها أو تكون سببا لبيان الحق من الباطل. أما إذا كان الشهداء كثير ورأوا الأمر كثير فلا تعجل على الشهادة. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. يخونون إذا وضعت عندهم الأمانات خانوا ولم يؤدوا الأمانة، وهذا على سبيل الذم لهم. وينذرون ولا يهون. النذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، فتجد أحدهم يقول: نذر لله علي إن شفى مريضي أن أتصدق بكذا أو أذبح شاة. فإذا شفى الله مريضه لا يفي بالنذر، هي صفة مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالوفاء بالنذر واجب، وإن كان النذر لا خير فيه، وينبغي المسلم أن يتجنب النذر دائما، حتى إن جمهور أهل العلم يرون أن النذر مكروه. وذهب بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النذر محرم، يقول: لأن الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال: فالأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إذن النذر محرم. لكن إذا وقع إذا نذر العبد وحصل منه النذر في أمر مباح أو في طاعة وجب عليه الوفاء به، وأما إن كان في معصية فلا يجوز الوفاء به ويكفر عنه كفارة يمين كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ويظهر فيه مسلما، يظهر فيه مسلما. هذا فيه نوع إشكال، لأن السمن أحيانا لا يكون بيد الإنسان، يكون جسمه قابل للسمن، وهذا لا خيار الإنسان فيه، كما أنه لا خيار الإنسان في أن يكون طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أحمر أو غير ذلك. فأجاب عنه العلماء، ومن أجاب عنه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول كثرة السمن ويكثر فيهم السمن، قال أي كثرة اللحم والشحم. وهذا الحديث مشكل، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟ ثم أجاب بقوله، قال أهل العلم المراد أن هؤلاء يعني المعنيون في الحديث، المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن الذي لا اختيار الإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم على كونه طويلا أو قصيرا أو نحو ذلك. إذن ويظهر فيه السمن، الحديث معناه أنه في آخر الزمان يكون هؤلاء القوم الذين قد ضعف دينهم فيشهدون ولا يستشهدون قبل أن يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يهون، ويظهر فيهم السمن لأنهم يعتنون بحياتهم الدنيا بالمآكل والمشارب، لا هم لهم إلا الأكل والشرب، وتجد في قلوبهم غفلة عن الآخرة وعن الاستعداد لما أمامهم. هذا هو المراد في الحديث والله أعلم. قال وفيه عن ابن مسعود، أي في البخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ذكرنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعده قرنين، الصحابة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. هؤلاء هم خير الناس وخير قرون أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا هو محل الشاهد، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني أحيانا يعني لا قيمة لليمين عنده ولا قيمة للشهادة، فهو متساهل في هذا، فأحيانا يحلف قبل أن يشهد، وأحيانا يشهد قبل أن يحلف. والدليل أنه لا يكترث ولا يعتني ولا يهتم، لا قيمة للحلف عنده ولا للشهادة. والشهادة يجب أن يتحفظ منها الإنسان ويتحرز ويقيمها بالعدل، وكذلك اليمين، واحفظوا أيمانكم، لا يكثر من اليمين ويكون دائما ديدنه اليمين. قال وفيه نعم، وقال إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، كانوا يضربوننا. إذا قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا، فإنما يعني أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود، ربيعة الرأي الأسود، ابن يزيد، قيس بن الأسود، جمع من أصحاب ابن مسعود. فإذا قال كانوا يعنيهم، فقال بعضهم كانوا يقصد أهلهم، لأنهم كانوا في تمسك في السنة، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، يضربون على الشهادة، انتبه، الشهادة لابد تتوثق منها وتتأكد منها وتحافظ عليها وتؤديها كما علمتها، ويضربون كذلك على اليمين، ما تحلف ولا تكثر من الحلف. هذه تربية، وهذه من المشاكل الآن التي تلاحظها في الأطفال، الكذب عنده يكاد يجري في دماء الأطفال. لما؟ طبعا الأطفال من الذي عودهم؟ من الذي رباهم؟ هم عاشوا معك في بيتك، فهم تعلموا هذا منك أو من إخوانهم من أهل البيت. فينبغي أن يربى الأبناء على السنة وعلى تعظيم اليمين، تعظيم الشهادة، وعلى الالتزام بالدين. هذه مسؤولية الجميع. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي صار الإنسان ينازع في أبنائه، تنازعه هذه الأجهزة وهذه الوسائل، وسائل التواصل، فيعيش معك في بيتك ويتلقى أفكاره ومعلوماته ولهجته، لهجته ولغته كلها يتلقاها من هذه الأجهزة، فيتكلم بكلام غير التي تتكلم به. أين دورك أنت؟ لابد تجعل لأبنائك وقت تجلس معهم وتعطيهم فرصة إذا تكلموا، وتبين لهم الخطأ بطريقة لطيفة. دع عنك النهر والغلظة، ترى يسكت ما دامك موجود، وإذا غبت يتكلم، لكن خلي يخرج ما عنده ثم بين له: يا بني هذا ما يجوز، ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نبينا نهى عن هذا، علمه، خليه يتعلم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذه مسؤولية عظيمة. ولا تقول ما عندي وقت، هذا من وقتك، ستسأل عن الرعية، فأعطهم من وقتك، ولا يحتاجون الكثير، ما يحتاجون الكثير. إذا كنت إذا جلست إليهم أفدتهم وعلمتهم وأرشدتهم، وثق تماما أنك إذا صبرت وصابرت لابد أن ترى النتيجة. كلما سمعت مثلا في الجهاز معه الموسيقى: يا بني الموسيقى حرام، لا يجوز، أقل ما هو، وإلا مرتدع الآن، لكن سيبقى في قلبه أن هذا حرام، يبقى عنده ردة فعل من هذه المشكلة. لأن تلاحظ بعض الكبار، بعض الناس يفتح الجوال على مقطع موسيقى وما كأنه فعل شيئا. هذه مشكلة، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. كما أن هناك من يجعل جوال، يعني رنة الجوال ومنبه الجوال على موسيقى، ويكون في الصلاة ويتركه حتى ينطفئ، ثم يعود المتصل مرة ثانية وثالثة، وهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، وإن كان جاء إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الموسيقى حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: سيكون قوم من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والمعازف يخسف بهم. والحرى هو الفرج، يعني الزنا، يستحلون الزنا، والحرير معروف لباس الحرير المحرم على الرجال، يستحلونه ويلبسونه، والمعازف، والمراد بالمعازف يعني صوتها، وإلا آلة العزف هي بحد ذاتها جماد، لكن ما الذي، ما هو الأثر الناتج عنها؟ هو العزف. ولهذا بعضهم كأنه يجد غضاضة، أو كأنه مثلا في المذهب الفقهي الذي هو عليه أنه ما يتحرك أبدا، لا يسد فرجة في الصف، ولا يطفئ الجوال، ولا يفعل شيئا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم أنه صلى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر، وكان يحمل أمامة بنت أبي العاص، بنت بنته زينب رضي الله عنها، فكان يحملها على منكبه وهو قائم، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم ركع ثم رفع ثم سجد، ثم إذا قام السجود يحمله. هذه حركة ولا ما هي بحركة؟ أكثر من حركة الجوال. وثبت أيضا في الصحيحين أنه أول ما جيء له بالمنبر كان ثلاث درجات، أنه كبر ثم صعد المنبر، صعد على المنبر ثلاث درجات وهو في الصلاة، ثم ركع ثم رفع ثم رجع القهقرة، يعني رجع إلى الخلف الثلاث درجات، بل رجع حتى سجد في أصل المنبر. حركة وإلا لا؟ نعم حركة، صعود ورجوع. فتح الباب لعائشة صلى الله عليه وسلم ورضي عن أم المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود بسند صحيح. وقتل الحي يحتاج تأخذ شيئا تضرب به، تتقدم تسرع في أثرها، تتأخر عنها إن دنت منك، لكن يجوز لك أن تقتلها وأن تصلي. فالحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة جائزة، بل قد تكون مندوبة. أيضا فيا أخي إذا رن أولا لا يجوز وضع الجوال على الموسيقى، وينبغي الإنسان إذا دخل المسجد أن يصمت الجوال، إما أن يطفئه وإما أن يصمته. تفرغ الآن صلة بينك وبين الله عز وجل بالصلاة. إذا نسي أحيانا ينسى الإنسان، إذا رن وعلى غير الموسيقى، الموسيقى حرام لا في الصلاة ولا في غيره، لكن تشتد إثمه في الصلاة. أدخل يدك وأخرج الجهاز وأطفي الصوت أو جعله على الصامت أو أطفئه أيضا، لا حرج في هذا. وتجد بالعكس يعني هؤلاء يتحرجون حتى من إطفائه، فيترك الموسيقى تشوش على الناس. وبعضهم بالعكس إذا سمع صوت رسالة أخرج الجوال ونظر فيه وهو يصلي. المشتكى إلى الله، يعني إما إفراط وإما تفريط. فيقول إبراهيم: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني في الصغر يربونهم على هذا. فخلص هذا الباب النهي عن كثرة الحلف، وأن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، ومتى ما حلف يحلف صادقا بالله عز وجل، ولا يجوز له أن يحلف كاذبا، بل لا يجوز له الكذب أصلا، لأن الكذب من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المراد بالذمة هنا هو العهد، يعني ما باب ما جاء في عهد الله وعهد نبيه. والمراد من الدليل على وجوب حفظهما، حفظ عهد الله وعهد نبيه والوفاء بها وعدم نقض هذا العهد. وأورد المؤلف مستدلا على ذلك قوله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قيل وأوفوا بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، بعهد الله إذا عاهدتم، يعني إذا عاهدتم أحدا بالله. وقيل المراد بعهد الله الذي أخذه عليكم من الميثاق، والأظهر الأول، لأنه قال بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا دليل أن العهد يحصل من بني آدم. أما العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا وما عهده إلينا من القيام بدينه، هذا واجب على كل أحد وليس على سبيل الخيار. فالذي يظهر أن المراد إذا عهدت أحدا قلت لك عهد الله أو عهد الله علي أن أفعل لك كذا وكذا، أنه يجب أن توفي به، لأن هذا أمر وأوفوا، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف ولا صارف. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. تنقض الأيمان، نقض اليمين حلها وعدم الوفاء بها بعد توكيدها، بعد الحلف بالله، لأنه إذا حلف بالله عز وجل فقد أكد اليمين، يعني يمين مؤكدة، لأنه حلف بالعظيم سبحانه وتعالى. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لأنه إذا عهد غيره وقال أعهد الله أن أفعل كذا أو أن أعطيك كذا، فقد جعل الله كفيلا عليه، فقد جعل الله كفيلا عليه بهذه اليمين، لأن هذا المؤمن إنما أعطاه لأنه قال لك عهد الله، أعهد الله ثم أعهدك، فقد جعل الله كفيلا عليه. فيجب أن يفي بالوفاء ولا يغدر ولا يخون ولا يخل بالعهد ولا يفجر باليمين. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم، إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون. وعلى كل حال محل الشاهد قوله: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالعهد هنا هو الذمة، ذمة الله وذمة رسوله، عهد الله وعهد رسوله. إذن يجب الوفاء بالعهد، بعهد الله إذا عهد الإنسان به تعظيما لله عز وجل وإجلالا، وهذا من كمال التوحيد، وعدم الوفاء من نقص التوحيد في القلب. ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه، وبريدة بن الحصيب وقد مر معنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش معروف وجيش الإسلام الذي يخرج للجهاد في سبيل الله، أو سرية، السرية هي القطعة من الجيش يرسلها الإمام لاستطلاع الأخبار، تسمى سرية، غير هي القطعة من الجيش التي يوكل إليه الإمام جس الأخبار وتحصيل الأخبار وسبر الأعداء. وقال بعضهم السرية ما كان دون 400 من الجيش، من الإبل أو من الخيل. وقال بعضهم السرية تطلق على ما إذا كان عددهم قليلا غير محدد بعدد، والجيش يطلق على الجيش العرمرم الكثير. وبعضهم يقول لا، السرية هي من الجيش، لكن هي الطليعة التي يرسلها الإمام لتتطلع الأخبار وتأتي الإمام بأخبار العدو. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، يقول له اتق الله. هذه أعظم وصية يا أخوان. لو إنسان قال لك أوصني، ماذا تقول له؟ تقول له اتق الله. والله لا أعظم من هذه الوصية. والدليل قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله للأولين والآخرين، ولا وصية أعظم منها، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفسرها طلق بن علي تفسيرا بينا واضحا فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي، قالوا: ما عرفت التقوى بأحسن من هذا، هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني تعمل وأن تقصد، لأن يعني عندك علم أن هذا مما أمر الله به، وتجتنب عقوبة الله وتجتنب معصية الله على نور من الله، تجنب الذنوب على نور تعرف أن الله حرم ذلك، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. الدليل يا أخوان أن أولياء الله يخافون من الله ويحبون الله ويرجون رحمته ويخافون من النار ويحبون الجنة ويطمعون فيها ويسعون لأجل أن ينالوها، وبهذا يتبين خلل وخطل القول الذي يقول: نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا حبا في جنته، بل نعبده حبا له وخوفا منه وخوفا من ناره ورغبة في كرامته ودار كرامته وهي الجنة. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم جاء من نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالخوف من الله وفعل الأعمال التي تؤدي إلى محبته والحذر من النار. وهكذا الإنسان إذا جانب الصراط في الاستدلال أنتج له مثل هذه الأمور. عليك بكتاب الله وسنة رسوله، بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، هذا هو النجاة. قال: إذا أمر أميرا أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ومن معه يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ارفق بهم، الطف بهم، كن رفيقا لينا لا تشق عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون للأمير، سواء الأمير العام أو حتى لو إمارة السفر، أحيانا يعني من السنة أن يؤمر المسافرون أحدهم يكون أميرا، فتجد أنه ربما يأخذونها على سبيل الهزء المزح والاستهزاء، يقولوا: اشغلك عاد، شاف انها مير هالحين، يتم بها من باب النكتة. لا، هذه إمارة، وما دام أمرتموه فإنك تسمع وتطيع له في غير معصية الله، وهو يجب عليه أن يرفق بإخوته ولا يشق عليهم، ويقول: فرصة أنا أؤدبهم، أنتقم منهم. إن السنة يا أخوان اتباع، السنة والدين ما هي أهواء، اتباع في المنشط والمكره. قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله. بسم الله هذا دليل لمن قال من أهل العلم أنه كل عمل ينبغي يبدأ فيه الإنسان من أعمال الخير أن يسمي الله مطلقا، ورد في دخول المسجد ودخول البيت وعند إتيان الرجل لأهله وعند إرادة الوضوء عند قراءة القرآن. لكن أيضا ذهب ابن كثير وغيره إلى أن التسمية مشروعا، يقول: لا يبعد أن تكون مشروعة في كل عمل، وهذا ما يدل عليه. يقول: اغزوا بسم الله، يعني إذا بدأت الغزو تقول بسم الله، تستعين بالله عز وجل. قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله الغزو لا بد يكون في سبيل الله، ما هو من أجل تحصيل المال أو الرياء أو السمعة. ولهذا لما قال الصحابة وقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يغزو ويجاهد من أجل المغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة. يعني بعضهم يقاتل يبغى لعله يحصل غنائم يحصل على مال، وآخر يقاتل من أجل الشجاعة، شجاع يحب القتال، والثالث رجل يقاتل من أجل القبيلة يدافع عن قبيلته حمية. أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلي. هذا دليل مقاصد النفوس يا أخوان، وهذا من أعظم ما يكون مراجعة النفس وإخلاص القصد والعمل لله سبحانه وتعالى. قال: كثير من الناس يضيع عليه عمره، يضيع عمره على نفسه، يعمل يصلي يذهب للمسجد يحضر الدروس يفعل يفعل، لكن له مقاصد دنيوية دنيئة ما يقصد بهذا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وهذا يصدق عليه قوله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما يستفيد المنافق والمرائي من عمله، بل يكون عليه وبالا بين يدي الله عز وجل. قال: قاتلوا من كفر بالله. هذا من هو الذي يقاتل؟ هو الكافر الأصلي الذي لا عهد له ولا ذمة. ثم قال: اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لكن بعد قسمتها يقسمها الإمام بينهم لا بأس، لأن قبل أن تقسم هذا غلول، هذا نار كبيرة. ولهذا مات مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أصابه سهم طائش فقتله، فلما دفنوه قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، مات في سبيل الله في غزوة خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. غل شملة، شملة نوع من الثياب أو كساء لا قيمة له، فأخذها من الغنيمة قبل أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر أنها تضطرم عليه نارا في قبره، هو صاحب رسول الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلول عار ونار وشنار، من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. العمال من يولى على عمل سواء مديرا أو دون المدير، فيعطى هدايا من أجل العمل، حتى لو كان مدرسا أو موظفا أو غيره فيعطى هدية. والله هذه الهدية لماذا؟ والله هذا جاري أو صاحبي وأنا أهدي إليه قبل العمل وبعد العمل، هذه مسألة، هذه لا إشكال فيها. لكن لا، إذا كانت الهدية من أجل العمل لماذا؟ قال: حتى يعرفني، يصير لي عنده وجه، إذا جيت المرة الثانية يساعدني. ولهذا إذا ترك العمل يمكن يمر بجنبه ما يسلم عليه. هذه هدية من أجل العمل، هذه غلول، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك، ولو يعطيه قلم ما يأخذه. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر الخيانة، يعني محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ما يغدرون بالعدو. فانبذ إليهم على سواء، إذا أراد القتال أحد يخبرونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء قوم بات بجوارهم ينتظر حتى تأتي صلاة الفجر، فإن أذنوا لم يقاتلهم، ولم يؤذن يقاتلهم. الإسلام ما في غش ولا غل ولا غدر، دين صريح صحيح. فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم العهد، بعد انتهاء العهد قاتلهم. قال ولا تمثلوا، التمثيل هو التشويه للمقتول بقطع أذنه أو أنفه، يمثل به تمثيلا بعد قتله. النبي نهى عن هذا، ليس من هدي المسلمين. ولهذا بعض ما يفعله بعض الفرق المارقة الخوارج وأمثالهم من التمثيل القبيح، يمثلون به وهو حي، يحزون رأسه حزا يعلقونه، يفعلون به أفعال، هذه ما هي من هدي الإسلام. مع أن أصلا قتل هذا المستعمل لا يجوز، له عهد، له ذمة الله وذمة نبيه عهد، لكن المشتكى إلى الله. جاء أمثال هؤلاء وصاروا يمثلون الإسلام، والإسلام منهم براء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال شر قتل تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتله. فالإسلام لا يمثل، النبي يقول لا تمثلوا، لا تمثلوا بأحد، لا تقطعوا أنفه أو أذنه، يضرب بالسيف ضربة تقضي عليه ولا يمثل به بعد ذلك. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الوليد الصغير، الصبيان ما يقتلون في الحرب. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ وأصحاب الصوامع، يعني الهرم الكبير ما يقتل، الصبي ما يقتل، المرأة ما تقتل. الإسلام ليس هدفه قتل الناس، الإسلام هدفه إدخال الناس في دين الله عز وجل. ولهذا لا يصار إلى القتل إلا بعد أن يرفض أمرين قبله، كما سيأتي في الحديث، يرفض أن يدخل في الإسلام ويرفض أن يدفع الجزية. فلا إسلام ولا جزية، عند ذلك يقاتل. هو الذي اختار هذا الطريق، هذا الخيار الثالث، رفض الأول والثاني. فالإسلام لا يريد القتل، لكن أيضا يريد الإيمان، يريد أن ينقذ الناس من النار، يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. لا إكراه في الدين، هذا تفسير هذه الآية. فقال ابدأ بالقتل، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم. ثم قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم هنا زائدة، هي في صحيح مسلم صحيح، لكنها زائدة، لأن هذه الخلال التي جاءت ليست غير ما ذكر، بل هي تفسير له. ولهذا جاء عند أبي داود وعند أبي عبيد في كتاب الأموال بإسقاط ثم، وسنده صحيح، فعندهم هكذا فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، أسلموا تسلموا. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين أو يدعوهم الإسلام. فإذا جابوا الإسلام يقال لهم هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحولوا من مكانكم إلى هاجروا إلى المدينة، فإن أجابوا إلى ذلك فلهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإن أبوا قالوا لا نحن نسلم لكن نبقى مع إبلنا مع غنمنا، فأقرهم على ذلك، لكن لا حظ لهم في الغنيمة والفيء، لا يعطون من الغنيمة ولا من الفيء لأنهم لم يهاجروا، إلا أن يجاهد، لكن لو أنه قال سيبقى ولا يريد الهجرة لكن سيخرج مع المؤمنين في وجههم هذا وفي جهادهم، هنا يعطى من الغنيمة لأنه حضر الجهاد. قال إلا أن يقاتلوا، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا، إذا رفضوا الأمر الأول وهو الإسلام، إن أسلموا سلموا، وإنهم أبوا فاسألهم الجزية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإن أبوا فإنهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم. هذا الذي فعله المسلمون لما فتحوا العراق وغيرها، لما أبوا يدخلوا في الدين ضربوا عليهم الجزية، ويعني شيء في مقدورهم، جاء في جزية أهل اليمن على كل حالم دينار، يعني من بلغ الحلم عليه دينار واحد في السنة، شيء قليل، لأنهم إذا عاشوا تحت حكم الإسلام ورأوا سماحة الإسلام ورحمة الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا، وهذا الذي حصل، دخلوا في الدين كلهم، لكن يذل بهذا ويخزى لئلا يبقى على دينه من غير جزية ويرى نفسه عزيزا، لكن يذل ويخزى ويعطي الجزية عيد وهو صاغر، فيكون من أسباب حثه على الدخول في الإسلام. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الأمر الثالث القتل، إذا رفضوا هذين الأمرين اختاروا الطريق الثالث، فاستعن بالله وقاتلهم. ثم قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الحصن هو كل مكان محمي محرز يحترز به أهله، يكونون بجوفه وبداخله يحترزون به ويتحصنون به من عدوهم. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قالوا تجعل لنا عهد الله وعهد نبيه، طبعا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لرسوله الذي يرسله أو أمير الجيش يوصيه بهذا. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تقل لهم لكم عهد الله وعهد نبيه. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قلنا إن ذمة الله يعني عهد الله، فلا تجعل لهم عهد الله ولا عهد نبيه. لما؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه، اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك. قال لكم علي عهد وعاهدكم، لكم علي عهد. لما؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا يعني تنقضوا أو تغدروا، فكونكم اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابه، فإنكم إن تنقضوا وتغدروا فإخفاركم لعهدكم أنتم، عهدك أو عهد أصحابك، أهون من أن تنقض وتغدر حينما تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني من الوعيد، وأنه لا يجعل للناس لكم عهد الله وعهد نبيه. لماذا؟ لأنه قد يخون، أو قد يكون في الجيش من لا يعرف الشرع، أو يحصل منه نقض وغدر، فيرجع الغدر إلى عهد الله وذمة الله وذمة نبيه. والله يجب أن يعظم عهده وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا قال أهل العلم إن هذا يعني على سبيل الاحتياط وكراهة التنزيه، وإلا لو جعل لهم عهد الله وعهد نبيه وحرص واجتهد على أن يصيب الحق فإنه لا يأثم بهذا، فهي كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. إذا قالوا ننزل على حكم الله، قال لا توافق، تقول أنزلكم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، على حكمك أنت. قال لا أنزلكم على حكمي فيكم، أنا أحكم فيكم بما أرى أنه من دين الله، لأن الحاكم يخطئ ويصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فإذا قال لكم حكم الله أنزلكم على حكم الله معنى ذلك أنه لا بد أن يصيب حكم الله، ولا يدري هل يصيب حكم الله ويخطئ. الإنسان يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ. قال نعم فإن أرادوا وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. إذن هذا فيه تعظيم عهد الله وعهد نبيه وذمة الله وذمة نبيه وكذلك حكم الله، وإن كان الإنسان مأمور بأن يفي بالعهد وأن يكون على ما شرع الله وشرع رسوله وكذلك أن يحكم بينهم بما شرع الله وشرع رسوله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو الحلف، يقسم على الله يعني يحلف على الله. والإقسام على الله قسمان: إما أن يقسم على الله على سبيل الحجر على الله وعلى سبيل المنع والقطع بأن هذا الأمر لا يكون، وهذا هو الذي ورد في الحديث يوبق الدنيا والآخرة. والنوع الثاني أن يكون القسم على الله والحلف من باب حسن الظن بالله عز وجل، فهذا جائز، ولكن مع ذلك لا تعرض نفسك للخطر، لا تدري أنت ماذا تبلغ. ولهذا هذا الحديث يعني رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، يتألى من الألية وهي اليمين، اليمين يقال لها ألية، يتألى علي يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، لأنه هنا حلف على سبيل الحجر والمنع، يحجر على الله ويمنع الله ولا يريد من الله أن يغفر لهذا الرجل. فقال الله عز وجل: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي الحديث الآخر قال الطريق الآخر قال أبو هريرة: إن القائل رجل عابد، ما عنده علم لكن عنده عبادة، يعبد الله عز وجل لكن ما عنده علم، ولهذا قال: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وعند أبي داود عن عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة، يعني هذا المسجد المبارك، فناداني شيخ فقال: يا يمامي يا يمامي، يعني من أهل اليمامة، تعالي. وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. المجتهد في العبادة يقول للمذنب: أقصر عما أنت فيه.